نوجه له التحيه وتحيه خاصه للجمهور الكريم من عند سيمو العوينه. تحيه خويا عبد الجليل والناس العيون هرقيه، ما نسوش خويا ياسين والناس الورزازات والناس بالشعب. خليه جليل وجليل. حبيبتي خوله